يا صباح الخير يا طلة الصبح السعيد، جل شان اللي مصورك عما يصفون، يا صباب الذوق للباب وصغاي النشيد، يا القبال السمح والخاطر الرحب الميون، يا ملذة روعة الإنس في العيش الرغيد، يا رحابة شارد الفكر في شجن الشجون، يا بريق ربما قول يا الماس الفريد، يا سحر يدفع لك العقل لحد الجنون، يا ذهب قارون يا ملك هارون الرشيد، من لقاه غناه السابقون السابقون، تنحني تنحني شارات الاشعار في مجدك عبيد، ليش مدري بس لله في خلقه شؤون، تدري انك ضفت تدري انك ضفت للعولمة شي جديد، علم هدي في الانامل وقراء العيون، انت تبغى زبدة الهرج والعلم الاكيد، انت في كون الحالك وخلق الله بكون، ودي اقبل محياك الصبح السعيد، استحي لا اقول عطني عقالي لا تهون، كان كل اللي فعلته من اجلك ما يفيد، ولا انا لله وانا اليه راجعون، كان كل اللي فعلته من اجلك ما يفيد، ولا انا لله وانا اليه راجعون.